شراء السيارة شيخنا، البنك تبع شرط أن السيارة تؤمن تأمينا شاملا حتى يحفظ حقه إذا تلفت السيارة أو أنها انشقت. هذا يجوز شيخنا؟ تأمين شامل لا يجوز.